يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسر بأهله بعض مضي جانب من الليل، وأن يكون لوط عليه السلام يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الغزو، وإنما يمشي في الغزاة، يمشي في الغزاة، وإنما يكون بما يكون ساقا يزج الضعيف ويحمل المنقطع. وقوله ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم، وذروهم فيما حل بهم من العذاب والنكال، وامضوا حيث تؤمرون، كأنه كان معهم من يهديهم السبيل. وقضينا إليه ذلك الأمر، أي تقدمنا إليه في هذا، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي وقت الصباح، كما قال في الآية الأخرى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قال تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم، وأنهم جاءوا مستبشرين بهم فرحين. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم بأنهم رسل الله كما في سياق سورة هود. وأما هاهنا فتقدم ذكر أنهم رسل الله، وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجته لهم، ولكن الواو لا تقتضي الترتيب، ولا سيما إذا دل دليل على خلافه. فقالوا له مجيبين أولم ننهك عن العالمين، أي أوما نهيناك أن تضيف أحد. فأرشدهم إلى نسائهم وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم أيضا القول في قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تقدم إيضاح القول في ذلك بما أغنى عن إعادته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم وما قد أحاط بهم من البلاء، وماذا يصاحبهم من العذاب، يصبحهم من العذاب المستقر. ولهذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. قال عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يقول وحياتك وعمرك وبقاؤك في رواه ابن جرير يقول وحياتك وعمرك وبقاؤك في الدنيا إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال قتادة في سكرتهم أي في ضلالتهم، يعمهون أي يلعبون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لعمرك لعيشك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال يتمادون. نعم. قال تعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم. هنا في الهامش يعمهون يتحيرون. نعم ماشي كله. نعم. قال تعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول فأخذتهم الصيحة وهي ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق الشمس وهو طلوعها، وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماء ثم قلبها وجعل عاليها سافلها وإرسال حجارة السجيل عليهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تقدم الكلام على السجيل في سورة هود بما فيه كفاية، وقوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي إن آثار هذه النقم ظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته، كما قال مجاهد في قوله للمتوسمين قال المتفرسين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك للناظرين، وقال قتادة للمعتبرين، وقال مالك عن بعض أهل المدينة للمتوسمين للمتأملين، وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا محمد بن كثير العبدي عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن في ذلك لآيات للمتوسمين. رواه الترمذي وابن جرير من حديث عمرو بن قيس الملائي، وقال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن جرير أيضا قال حدثنا أحمد بن محمد الطوسي قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الفرات بن السائب قال حدثنا ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله. وقال ابن جرير قال حدثني أبو شراحبيل الحمصي قال حدثنا سليمان بن سلمة قال حدثنا المؤمل بن سعيد بن يوسف الرحبي قال حدثنا أبو المعلى أسد بن وداع الطائي قال حدثنا وهب بن منبه عن طاووس بن كيسان عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله. وقال أيضا حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا أبو بشر المزلق عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. ورواه الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا سهل بن بحر قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو بشر يقال له ابن المزلق قال وكان ثقة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، وقوله وإنها لبسبيل مقيم، أي وإن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة لبطريق مهيع مسالكه مستمرة إلى اليوم، كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال مجاهد والضحاك في قوله وإنها لبسبيل مقيم قال معلم، وقال قتادة بطريق واضح معلم نعم. لبسبيل مقيم معلم معلم معلم نعم. وقال قتادة بطريق واضح، وقال قتادة أيضا بسقع من الأرض واحد، وقال السدي بكتاب مبين يعني كقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولكن ليس المعنى على ما قالها هنا والله أعلم. وقوله المعنى هو الأول نعم، وإن هذا بسبيل مقيم قال معلم، وقال قتادة بطريق واضح أي نعم، وقال نعم. وقوله إن في ذلك لآية للمؤمنين، أي إن الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار وإن جاءنا لوطا وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله. قال تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أصحاب الأيكة هم قوم شعيب. قال الضحاك وقتادة وغيرهما الأيكة الشجر الملتف، وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان، فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة، وكانوا قريبا من قوم لوط بعدهم في الزمن ومثامتين لهم في المكان، ولهذا قال تعالى وإنهما لبإمام مبين أي طريق مبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك طريق ظاهر، ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في نذارته إياهم وما قوم لوط منكم ببعيد. قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أصحاب الحجر هم ثمود الذين كذبوا صالحا نبيهم، ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين، ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين. وذكر تعالى أنه آتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح، كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء فكانت تسرح في بلادهم لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، فلما عتوا وعقروها قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وذكر تعالى أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، أي من غير خوف ولا احتياج إليها، بل أشرا وبطرا وعبثا كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك، فقنع رأسه وأسرع دابته وقال لأصحابه لا تدخلوا ببيوت القوم المعذبين. لا تدخلوا بيوت القوم. لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم. وقوله فأخذتهم الصيحة مصبحين، أي وقت الصباح من اليوم الرابع، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ضنوا بمائها عن الناقة حتى عقروها لئلا تضيق عليهم في المياه، فما دفعت عنهم تلك الأموال ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك. قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي بالعدل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال تعالى وما خلقنا السماوات وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم أخبر نبيه بقيام الساعة وأنها كائنة لا محالة، ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في إيذائهم له في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم به، كما قال تعالى فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وقال مجاهد وقتادة وغيرهما كان هذا قبل القتال. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو كما قال، يعني الصفح عنهم قبل شرع القتال، وهو كما قال. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فإن هذه مكية والقتال إنما شرع بعد الهجرة. وقوله إن ربك هو الخلاق العليم تقرير للمعاد، وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة، فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق ما يشاء، وهو العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار الأرض، كما قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.